بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث. وهذه الحلقة 57 من سرد أحداث الاحتلال البريطاني لمصر. هذه الحلقة مخصصة للحرب العالمية الثانية. مصر دخلت الحرب العالمية الثانية مع بريطانيا بطبيعة الحال، دولة محتلة، لكن كان لامسون السفير البريطاني في مصر يصر على علي ماهر أن تعلن مصر الحرب، أن تعلن مصر الحرب على ألمانيا ودول المحور. طبعا مصر ما كانت ترى ذلك، والسبب كانت تتخوف من عدة أمور في الحقيقة. تتخوف من قصف المدن المصرية، تتخوف من استنزاف مزيد من الرجال والأموال من مصر، أيضا تتخوف من أن مصر لا تستطيع إذا أعلنت الحرب إلا أن تمضي إلى النهاية في نتائجها، وهي نتائج مجهولة بالنسبة لها. فلذلك ما كانت ترى أن تعلن الحرب. لكن كان لامسون طبعا يصر إصرا عظيما على أن مصر تعلن الحرب، وسبب من جانب البريطاني هذه مهمة جدا. أولا، الوضع في مصر آنذاك كانت القوات البريطانية ضعيفة التسلح، ضعيفة العدد، وكان يخشى من إيطاليا من جهة ليبيا أن تدخل وتهاجم بريطانيا، أو قوات بريطانيا تهاجم مصر. فكان أرادوا أن تدخل مصر الحرب مع بريطانيا لتؤازرها وتعضدها ضد إيطاليا. أيضا تأثير أدبي كبير إذا أعلنت مصر حالة الحرب، أن تقود العالم العربي في هذا الطريق. وقد كان امتناعها عن إعلان حالة الحرب أثر سيء على العراق الذي لم يعلن حالة الحرب أيضا، لم يعلن العراق حالة الحرب أيضا، وكان مفروضا أن تضرب مصر مثلا للعراق ولغيرها حتى تحقق المصالح البريطانية ولتقود العالم العربي. من ذلك أيضا أن إعلان حالة الحرب قد يؤدي في المستقبل إلى تقديم تسهيلات لازمة لبريطانيا، وبريطانيا تحتاج التسهيلات، الدعم اللوجستي كما يقولون. أيضا إذا اختل الميزان في أي لحظة في الحرب العالمية الثانية وأحرزت ألمانيا انتصارات، فقد يؤدي هذا لتعقيد الموقف في مصر أكثر، وأن مصر ستتردد أكثر فأكثر في إعلان حالة الحرب. فكان كل يوم يمضي في الحرب كان لامسون يزيد غضبه، سفير بريطاني في مصر لامسون يزيد غضبه ويلح على علي ماهر أن تدخل مصر أو تعلن مصر حالة الحرب على مع الحلفاء ضد روسيا، ضد إيطاليا وألمانيا، ولكن هو مصر كانت ترفض ذلك دوما إلى آخره. إلى أن أعلنت اجتمع وينستون تشرشل وستالين رئيس الاتحاد السوفيتي، وينستون تشرشل رئيس الوزراء في بريطانيا، وروزفلت الرئيس الأمريكي، اجتمعوا في يالطا في مؤتمر القرم، وفي بدايات سنة 1945 تقريبا 1365، واتفقوا أن يدعى الناس جميعا المشاركون في الحرب بجوارهم في مؤتمر في سان فرانسيسكو في إبريل من تلك السنة، وأن الذي يدعى فقط هو الذي دخل الحرب أو أعلن حالة الحرب قبل 1 مارس. هنا رأى المصريون أن يستفيدوا من هذه الفرصة، وكانت الحرب في النهايات، وظاهر أن المجموعة هذه هي التي انتصرت وهي التي ستقود العالم بعد ذلك لمراداتها وغاياتها. فاتفقوا واتفق البرلمان واتفقت الحكومة المصرية على أن تعلن حالة الحرب على ألمانيا، وفعلا أعلنت حالة الحرب على ألمانيا، ودخلت مصر رسميا الحرب ضد ألمانيا. مصر ضربت كثيرا في الحرب العالمية الثانية. إلى الآن الغام بالملايين في الصحراء الغربية لمصر لا يدرى بالضبط عددها، ولا يدرى بالضبط أين هي مزروعة. بالملايين هذه الألغام موجودة، والسبب أن بريطانيا زرعتها حتى لا تتقدم إيطاليا ولا ألمانيا من جهة الصحراء الغربية. وهذه طبعا آلاف القتلى والجرحى سببت مآسي كثيرة جدا في مصر. وفي هناك مؤتمرات إلى 1415 1995 مصر تدخل مؤتمرات من أجل قضية الألغام هذه. 77 غارة جوية وقعت على الإسكندرية، 15 غارة على القاهرة، 46 غارة على منطقة قناة السويس إلى آخره. يعني هذه بعض المآسي التي حصلت على مصر في الحرب العالمية الثانية التي لم تكن لها فيها ناقة ولا جمل. معاهدة 36، هذه المعاهدة التي أبرمها النحاس كما قلت لكم، قرر المصريون أن يلغوها. أنا قبل المعاهدة، بعد الحرب العالمية الثانية طبعا، الذي حصل أن هنالك ثورات شعبية بعد الحرب العالمية الثانية محدودة نوعا ما، ليست مثل ثورة 1919. كانت هذه الثورات من أجل نيل الاستقلال. تكونت حكومات في مصر، حكومة إسماعيل صدقي على رأسها، كانت من أشد الحكومات وحشية في التعامل مع الشعب، وحشية كبيرة. هنا جرائم مذكورة ما أريد أن أذكرها لمخالفتها اللباقة والذوق العام، لكن جرائم وحشية تتعدى إلى الاعتداء على الأعراض وإلى قتل الناس في الشوارع وإلى قتل المتظاهرين بالرصاص. عجيب يعني، حكومة مصرية وطنية تضرب بالرصاص مواطنيها وتقتلهم، ويعني فعلت فعل الإنجليز في عدة أوقات وفي عدة أماكن صار هذا. واستمر سيل المفاوضات العقيم إلى أن ألغى النحاس المعاهدة سنة 71 و300 وألف، يعني سنة 1951. لكن هناك مواقف أنا أريد أن أبرزها وأبينها لأهميتها. كان هناك رئيس وزراء اسمه محمود فهمي النقراشي باشا، هذا وزير رئيس الوزراء أيضا ألف وزارة، وكان أيضا أخذ الشعب المصري بالبطش والشدة كالعادة في هذه المرحلة الستينات الهجرية. الأربعينات الميلادية تغير رؤساء الوزارات في مصر واتجهوا إلى البطش بالشعب، بينما لم يكن هذا معروفا ولا مفهوما قبل ذلك. والسبب أن بريطانيا تضغط عليهم ويريدون أن يحققوا بعض المكاسب في وزاراتهم حتى يعاد انتخابهم، قضايا حزبية صغيرة ودنيئة، فيضغطون على الشعب ويضربون الشعب مقابل أن يهدأ الشعب ويسكت الشعب حتى يستطيعوا أن يمرروا ما يشاءون. للأسف هذا الذي حصل. فهنالك محمود فهمي النقراشي حصل شيء رائع أنا أريد أن أذكره لكم في الحقيقة لأهميته. ذهب إلى نيويورك ليعرض قضية مصر على مجلس الأمن، وكالعادة قلت لكم في حلقة من الحلقات الماضية، قضية المفاوضات العقيمة جدا هذه يدور في فلكها أساسة المصريون 33 عاما ما أنتجت شيئا، كما يدور اليوم المفاوض الفلسطيني مع اليهودي من سنوات طويلة جدا ولم ينتج شيئا. فباختصار شديد، هذا لما ذهب محمود فهمي النقراشي ليعرض القضية على مجلس الأمن، كان هناك أحد شباب الإخوان سافر إلى نيويورك اسمه مصطفى مؤمن. في جلسة مجلس الأمن بعد الظهر افتتحت الجلسة في موعدها، لكن حادثا لم يسبق له مثيل في تاريخ المجلس وقع في بدايتها، إذ الأستاذ مصطفى مؤمن ما كاد يرى النقراشي باشا يحتل مكانه المعتاد ليلقي بيانه، حتى خرج، شوفوا انظروا إلى جرأة الشباب وقوتهم، حتى خرج من مكان المتفرجين، لأن يسمحون بمتفرجين يأتون، إلى مكان الأعضاء والسكرتارية، فحدثت ضجة بين الأعضاء، فطلب الرئيس منه أن يلزم النظام، ثم دعا الحراس لإخراجه من قاعة المجلس، وكان أستاذ مصطفى مؤمن يلبس طربوش المصري حتى يلفت الأنظار إليه أكثر، لكنه إلى أن جاء الحراس استطاع أن يلقي الكلمة التالية، اسمعوا، يقول: أتقدم إليكم باسم جميع شعوب الشرق الأوسط وبالنيابة عن إخواني المسلمين، نحن نطلب أن تعامل قضيتنا بالعدالة التي أصبحت جديرة بها، فإذا لم يحدث ذلك فإن ألوفا من الناس سيبذلون حياتهم رخيصة في الكفاح من أجل حرية بلادهم، ثم أخذ أوراقا معه وصار يلوح بها هكذا أوراق وقال ونحن نطلب الحرية ونحن نطلب الحرية. ولكن حارسين مع نائب رئيس ضباط الأمن أخرجوه وظل يخطب بصوت عال حتى خرج، فسادت ذهول أعضاء المجلس. أول مرة تحدث في تاريخ المجلس أن يتقدم شاب جريء وأن يعمل مثل هذا العمل ويصنع مثل هذا الصنيع. لكن هكذا الحقوق تؤخذ غلابا وبقوة. ما يعني النقراج سيلقي بيانا كالعادة ويرجو العالم كالعادة، كما نصنع نحن الآن للأسف في ذل وهوان مع الأمم المتحدة، نرجو العالم أن ينصرنا على اليهود، ونرجو العالم أن يعيد لنا حقنا المفقود في العراق، ونرجو العالم أن يعيد لنا كذا وكذا. والعالم طبعا لا يلتفت لأذلاء الضعفاء، إنما تؤخذ الدنيا غلابة. طيب، والحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، مثلا ليست لاعبا ولا مزاحا، العالم ما يفهم إلا لغة القوة. فطبعا خرج الأستاذ مؤمن من القاعة وتبعه بعض مندوبي الصحف إلى قاعة الصحافة الواقعة خلف قاعة مجلس الأمن مباشرة، وتأثر الأعضاء بقول مؤمن إن ثورة ستجتاح وادي النيل بدون ريب إذا حدثت مفاوضات، وإن النذير قد بدأ اليوم في حوادث القاهرة، وإنه يريد أن يعلن ذلك للعالم كله. وقال أريد أن أكرر عليكم ما أبلغت المجلس الأمن من قبل مناقشة المسألة المصرية اليوم، فإن يعلن أولا أن استئناف، انظروا شاب صغير يقول للصحفي العالم هذا الكلام بجرأة وقوة، أعلن أولا أن استئناف المفاوضات سيلقى مقاومة شعب وادي النيل بأسره يعني مصر والسودان، وأعلن ثانيا أن فصم يعني قطع عرى وحدة وادي النيل ستضر السلام العالمي، وأعلن ثالثا أن سياسة الدول الكبرى التي تسعى إلى مصالحها الاستخرابية، هو قال استعمارية لكلمة صحيحة، الاستخرابية دون النظر إلى الأمم المهضومة الحقوق، ستدفع هذه الهيئة إلى المصير نفسه الذي دفعت إليه هيئة الأمم من قبل، يعني أي الموت والاندثار من عالم الوجود. وقد تلقيت من القاهرة اليوم وثيقة كتبها شباب مصر بدمهم، هم يعربون فيها عن الرأي الذي أبديت لكم الآن تماما. وبعد الفاصل سأكمل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. الحركة التي عملها مصطفى مؤمن والجرأة والقوة عملها شاب آخر أيضا محامي اسمه أحمد كامل قطب. أحمد كامل قطب دخل إلى قاعة المجلس وأراد أن يقوم بمثل مقام بمصطفى مؤمن فأخرجوه، لكن العجيب أن النقراشي بهت وبوغت مع مصطفى مؤمن، لكن هنا ما أحمد كامل قطب يبدو أنه اعتاد، فقال له اخرج يا مجرم اخرج يا مجرم هكذا. فتعجب الطالب، لقي النقراشي بعد ذلك بيوم في مكان في نيويورك وقال له كيف تقول أني مجرم أمام الناس؟ قال إذا عملت هذا العمل فأنت مجرم، قال إذا كان أحدا هو المجرم فأنت المجرم في حق مصر وفي حق نفسك إلى آخر. أسمعه كلاما صعبا وصعبا جدا، يعني كانت الروح المصرية آنذاك في القمة، الشباب الحركات النشطة. نعم مصطفى مؤمن رجل من الإخوان المسلمين ورجل ربي على الإسلام وكذا، والإسلام طبعا بطبيعته أن يقذف في قلب صاحبه العزة والكرامة ولا يقبل الذل والهوان، لكن أيضا يعني الجرأة، الروح الوطنية وصلت إلى درجة رائعة جدا، والجرأة الإسلامية والعزة والكرامة الإسلامية فاجتمعت عند مصطفى مؤمن وعند أحمد كامل وغيره، وهذا يدل على تطور الوضع في مصر يوما بعد يوم بشكل جميل ورائع جدا. أيضا الذي حصل هنا في المفاوضات بعد ما رجع النقراشي، والمفاوضات هذه مستمرة والوضع في الحقيقة سيء جدا من قضية المفاوضات، طبعا جرت بعض حوادث الاغتيال، علي ماهر قتل لأنه أعلن انضمام مصر ضد ألمانيا في يعني أعلن حالة الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، محمود فهم النقراشي باشا قتل، مجموعة قتلت. لكن الإنجليز بدأوا يشعرون أن وجود الإخوان المسلمين في مصر كحركة إسلامية بدأ يضايقهم مضايقة شديدة، وبدأ يشعرون أن هذه القوة الناشئة في مصر هي قوة خطيرة عليهم وعلى مستقبلهم وعلى مستقبل كل القوى الاستخرابية في المنطقة. فابتدأوا يكيدون لها كيدا خفيفا في البدايات وكيدا دنيئا، ثم تدرج هذا الكيد إلى أن قتل البنا بعد ذلك وسجن الإخوان وحل جماعتهم في أيام الاحتلال البريطاني قبل الثورة. والقصة معروفة وطويلة، وأنا ما تعنيني هذه القصة الآن، لكن الذي يعنيني منها أعمال الإنجليز. الإنجليز في الحقيقة أرسلوا بعض أفرادهم ليحرق بعض الكنائس النصرانية والمعابد اليهودية في القاهرة، وهذا الصنيع من أجل أن يلصقوا التهمة بعد ذلك بالإخوان. وهذه أعمال دنيئة تعودنا عليها أن تحدث، يعني للأسف الشديد يقوم بأعمال دنيئة يريدون أن يحرضوا الشعب ضد المسلمين الصالحين العاملين والدعاء، ويحرضوا القوى الاستخرابية العالمية أيضا. كان من شأن بريطانيا أن توقظ أمريكا على وجه الخصوص وتنبهها من هذا الخطر القائم في مصر الجديد الذي يسمى بالإخوان المسلمين. جريدة فيلادلفيا تريبيون، اسمعوا، في عدد 25/5/47 تعرضت فيه الإخوان المسلمين وقالت إن عدم الاستقرار في مصر لا يرجع كله إلى الحمية الوطنية بين المصريين أنفسهم، فهنالك على سبيل المثال ما يسمونه جمعية الإخوان المسلمين، وهي التي غدت مسؤولة عن عدد من الحوادث التي وقعت في مصر أخيرا. إن نشاط هذه الجمعية في صالح الإسلام أكثر منه في صالح المصريين، طيب الحمد لله، وضد المسيحية أكثر منه ضد البريطانيين. هنا التدليس وهنا الهدم، وهذا يفسر الهجوم الذي وقع أخيرا على كنيسة قبطية، والهجوم الذي وقع منذ عام مضى على الكاتدرائية البريطانية في القاهرة، أي مجمع الكنائس، وعلى معابد اليهود والكنائس اليونانية في الإسكندرية. طبعا كل حوادث مدبرة، والإخوان معروفون لا يهاجمون كنائس ولا شيء. لقد بدأت هذه الحوادث تظاهرات سياسية وانتهت كمظاهرات للعنف يقوم بها المتعصبون المسلمون، والدولة التي تراقب هذه التطورات باهتمام وتعتبر الدولة تستفيد من ذلك هي روسيا، فإذا استطاعت أن تثير الدول، إيه دخلنا في قضية روسيا وأمريكا وكلام فارغ الذي كان بينهم الحرب الباردة، لكن انظروا الهجوم على الكنائس والمعابد من تدبير الإنجليز ليتهموا الإخوان بعد ذلك بهذه الاتهامات. حصل كلام طويل من أوجزه بأن النحاس باشا اضطر إلى إلغاء معاهدة التي وقعها هو بنفسه، معاهدة 1936، والتي كان فيها في الحقيقة حيف كبير على مصر، لكن يقول النحاس مدافع عن نفسه إنني اضطررت للتوقيع على هذه المعاهدة، وسماها هو بنفسه معاهدة الذل والعار، بينما كان في أثناء التوقيع بعد توقيعها في تلك السنوات كان يقول إنها معاهدة مشرفة ومعاهدة جيدة ومعاهدة كذا، ثم الآن سماها معاهدة الذل والعار بعد أن ألغاها ب15 عاما من توقيعها. ألغيت المعاهدة فثارت بريطانيا ولم تعترف بإلغاء المعاهدة من جانب واحد، لا هي ولا فرنسا، طبعا فرنسا ذيل لبريطانيا. وحصل من إلغاء هذه المعاهدة جملة أمور مهمة ومهمة جدا، فلم تعد التسهيلات لبريطانيا قائمة في مصر، لم تعد البواخر البريطانية لها الأولوية في قناة السويس، لم يعد البريطانيون يأتون مصر بدون تأشيرات، ختم تأشيرات من لندن بدون تأشيرات، لا صار الآن لابد أن يختموا التأشيرات من السفارة المصرية في لندن مثل أي أجانب يأتون إلى مصر. يعني عاملت الحكومة المصرية الحكومة الإنجليزية على أن وجود القائم في مصر على أنه وجود أجنبي تماما، وأن بقاء الحكومة المصرية في القناة الآن هو بقاء غير شرعي أبدا، وهم مغتصبون للقناة. ذلك أنه قبل سنوات من هذه الحادثة اضطر الإنجليز تحت الضغط الثورات الشعبية المتلاحقة أن يخرجوا من القاهرة ومن اسكندرية ومن مدن كبيرة، وأن يلتجوا إلى قناة السويس ومدن مثل إسماعيلية وبورسعيد وبورتوفيق، وأن يمكثوا فيها هم وعائلاتهم. هنا الحكومة المصرية اعتبرت هذا المكث في مدن القناة مكثا غير شرعي، وطالبت من بريطانيا الخروج. تطورت إذن الأحداث تطورا كبيرا وكبيرا جدا. جملة أحداث صارت بعد ذلك، حكومة الوفد ألغت المعاهدة، فمن نتائج هذا المزايا ذهبت واضمحلت، امتنعت الجمارك عن بذل التسهيلات الجمركية الأخرى الخاصة بأولوية المرور والتفريغ والشحن إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي كانت تقوم بها سفن أجنبية، امتنعت السكك الحديدية عن أداء أي خدمات للقوات البريطانية أو نقل أي مهمات أو عتاد لها، امتنعت الحكومة عامة عن أداء التسهيلات والخدمات التي كانت تؤديها للسلطات العسكرية البريطانية ومنها مواد التموين، منعت وصول ضباط وأفراد القوات البريطانية لداخل البلاد ما يتعدون منطقة القناة، حرمت دخول الرعاية البريطانيين المدنيين الذين كانوا يعملون في خدمة القوات البريطانية في الخارج ما لم يكونوا حاملين لجوازات سفر معتمدة من السلطات القنصلية المصرية في البلاد القادمين منها، أنهت تصاريح الإقامة للبريطانيين الذين كانت إقامتهم في البلاد لسبب الخدمة في القوات العسكرية البريطانية أو لصالحها، ألغت العمل بالتصاريح التي كانت ممنوحة من قبل بموجب المعاهدة للسلطات البريطانية أو لأفرادها، منعت هبوط الطائرات العسكرية البريطانية بالمطارات المصرية أو تزويدها بالبيانات الجوية الفنية أو بأي نوع من التسهيلات. تطور رائع ورائع جدا، في شيء من العزة والكرامة المفقودتين منذ مدة طويلة جدا، منذ أن دخل الاحتلال الإنجليزي إلى البلاد المصرية. طبعا صدم الإنجليز من هذه المعاملة، صدموا صدمة كبيرة جدا، وخسائر بريطانيا توالت بشكل كبير وعجيب، لأن سفنها تكدست في منطقة القناة، 17 سفينة تكدست تنتظر وقتها حتى تفرغ، والعمال طبعا تلكأوا وبعضهم أضرب ما رضي، فخسرت بريطانيا نحو 2 مليون جنيه في أسبوع واحد. طبعا بريطانيا هنا بدأت تتحرك، أولا طبعا عملت خطة لحريق القاهرة، هذا حريق القاهرة مشهور جدا، في 26 يناير 1952 حرقت بريطانيا القاهرة، أكثر من 700 مكان ومنزل أحرقوا في القاهرة في مؤامرة دنيئة من بريطانيا لتنتقم من الحكومة المصرية، وأيضا حاصرت الحكومة البريطانية المصريين في الإسماعيلية، وهذه قصة سأتي عليها إن شاء الله تعالى. وأيضا في احتراق محل احتراق القاهرة كان كل الحرائق تمت بأسلوب واحد من موجه أصابع الاتهام إلى الحكومة البريطانية. في نفس ليلة الحريق ما استطاع نحاس باشا أن يقاوم ولا استطاع أن يفعل شيئا، فقدم استقالته للملك، قدم استقالته للملك والملك رفضها، ثم عين حاكما عسكريا. القضية انتهت طبعا بعد ذلك بفوضى تامة في البلد، وهذا عجل بقيام الثورة المصرية، ثورة الضباط الأحرار ضد الملك فاروق كما ذكرت في المرة الماضية. النحاس باشا لم ألغى المعاهدة للأسف الشديد كالعادة، ما وضعت الحكومة المصرية خطة مفصلة تتناول ماذا بعد المعاهدة، ماذا بعد إلغاء المعاهدة. هل نبهنا الشعب؟ هل حصل وعي للشعب بنتائج إلغاء المعاهدة؟ هل سلحنا الشعب ليقاوم البريطانيين الذين قطعا سيقاومون إلغاء المعاهدة ويقومون بحركة مضادة عسكرية؟ هل أفهمنا الشعب أصلا شيئا من ذلك؟ أبدا، هذا ما حصل بالنسبة للحكومة المصرية. أيضا الحكومة المصرية بالنسبة لكل القضايا هذه ما كان يخطر ببالها ولم تضع في حسبانها أن يحصل تطورات كبيرة في الساحة مثل الذي حدث بعد إلغائها المعاهدة. يعني التحركات البريطانية العسكرية المضادة ما كانت تحسب لها أي حساب الحكومة المصرية، وعرضت رعاياها لمجازر بريطانية في منطقة القناة سأتي عليها في الحلقة القادمة، التي تذكر جرائم البريطانيين في مصر، فعرضت رعاياها لجرائم وعرضت رعاياها لأمور ما حسبت لها حسابا كالعادة، ألغوا وما حسبوا الحساب ولا وضعوا خطة جيدة ولا أعدوا المتطوعين من الأفراد ولا فعلوا شيئا من ذلك للأسف الشديد. يعني القضية قضية فوضى، وأي فوضى هي؟ في الحلقات القادمة سأبين الجرائم التي قامت بها بريطانيا ثم رد الفعل الجهادي الرائع الشعبي على هذه الجرائم. فابقوا معنا الإخوة والأخوات، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.